وما قالوا تالله لقد علمت

ولما فصلت العير قال أبوهم لا أجد ريح يوسف لولا تفندون قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وما أرسل being

أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.